دوما ما أذكره حتما حتما من أسماء أو من حكمة قلمي تلقى فيه الهمة من أسماء أو من حكمة قلمي تلقى فيه الهمة قلمي دوما لا أتركه بل أحمله وأصاحبه قلمي دوما لا أتركه بل أحمله وأصاحبه إن آمره يكتب دوما ما أذكره حتما حتما إن آمره يكتب دوما ما أذكره حتما حتما من أسماء أو من حكمة قلمي تلقى فيه الهمة من أسماء أو من حكمة قلمي تلقى فيه الهمة قلمي دوما لا أتركه بل أحمله وأصاحبه قلمي دوما لا أتركه بل أحمله وأصاحبه